المخلفين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مع تحيات صدى الفجر، الموقع الأول لقراء البحرين.